بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس التاسع قال المصنف رحمه الله: باب في المذي وغيره. الحديث 23. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. رواه البخاري ومسلم، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو الحديث 23 من أحاديث عمدة الأحكام. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. علي بن أبي طالب سهر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكانت من أحب بناته إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله تعالى عنها وعن علي. قال: كنت رجلا مذاء على وزن فعال، يعني صيغة مبالغة في نزول المذي، والمذي سائل لزج ينزل عند مداعبة المرأة، ولكنه بدون تدفق بخلاف المني، فإنه ينزل بتدفق وشهوة، إلا إذا كان لمرض أو برد شديد فربما ينزل بلا شهوة المني، وإلا فالأصل فيه أنه ينزل بتدفق وشهوة بخلاف المذي والودي. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وهذا يدل كما ذكر النووي رحمه الله وغيره أن الرجل لا يذكر ما يخص الجماع أمام صهره، وهذا يكون من الحياء أنه لا يذكر هذا الشيء، ولكن الحياء لا يصح أن يمنع من العلم، كما قال قتادة رحمه الله، ولا مجاهد كما روى البخاري في كتاب العلم، مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، العلم لا يستحى فيه، قال الله عز وجل: الله لا يستحي من الحق. فلما كان علي رجلا مذاء قال: فاستحييت، والحياء خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، وبعض الناس يخلط بين الحياء والخور والجبن، ف الحياء يدفع إلى الخير والمعروف وينهى عن المنكر والشر، وأما الخور والجبن فربما دفع إلى المعصية، فحينما تمد امرأة يدها لتصافحها لو أنك صافحتها وتقول هذا حياء، هذا ليس بحياء، هذا خور وضعف وجبن، لأنه دفع إلى الخير ولا إلى الشر؟ إلى الشر، وإنما الحياء يدفع إلى الخير. فعلي رضي الله عنه قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته مني. فالإنسان لا يذكر ما يخص الجماع أمام صهره، هذا من الأدب. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وهذا يدل على جواز الإنابة في الفتوى، أن ينيب الإنسان من يسأل له العلماء، ربما يكون الإنسان مسافر إلى مكة شرفها الله، والإنسان عنده سؤال فيرسل به إلى أهل العلم هناك مثلا لكي يجيبوه على هذا السؤال، لا مانع، ولكن بشرط أن يكون المرسل معه أن يكون أمينا وأن يكون عاقلا، أمينا حتى ينقل ما سمعه بالضبط، وأن يكون عاقلا يعني راجح العقل يفهم، وليس أنه يقول له العالم حرام فيقول حلال، أو حلال يقول حرام، هذا لا يصلح أن يناب في الفتوى، فيدل على جواز التوكيل في الفتوى يجوز، لكن بهذين القيدين والشرطين. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وهذا يدل أيضا على جواز قبول خبر الثقة، لأن عليا رضي الله عنه أرسل المقداد فقط، وفي ذلك أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه السلام إلى اليمن معلما ومفقها للناس في التوحيد وغيره، وخبر الثقة يقبل في التوحيد وفي الأحكام سواء. فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وعند البخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولا بأس، فالأول خبر بمعنى الأمر، والرواية الأخرى اغسل ذكرك وتوضأ، وهذا أمر يدل على وجوب غسل الذكر والوضوء من نزول المذي، وهذا يدل على ماذا؟ طهارة أم نجاسته؟ يدل على نجاسته، لأنه لو كان طاهرا لما أمر النبي عليه السلام بغسل ما أصابه منه، ولذلك اكتفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في المني اكتفى بالفرك إذا كان جافا، وهذا يدل على أنه ليس بنجس، مع أنه يوجب الغسل، والمذي نجس ولا يوجب الغسل، وإنما يكفي فيه فقط الوضوء. هذا يدل على أن الشريعة مبنية على الاتباع، كما قال علي رضي الله عنه، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن الإنسان يباشر المشي على ظاهر الخف أم باطنه؟ على باطنه وأسفله، ومع ذلك يمسح على الظاهر ولا يمسح على الباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره، هذا يدل على نجاسة المذي، ويتوضأ، وهذا يدل على أنه يوجب الوضوء، نزوله يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، وهذا يبين أن هذا خبر يدل على الوجوب. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا خبر ولكن أريد به الوجوب، فعدة المطلقة 3 قروء هذا وجوبا، يجب عليها أن تتربص 3 قروء، ولو نكحت قبل هذه القروء فإن نكاحها باطل وفاسد والعياذ بالله، لا يصح، هو زنا وسفاح وليس نكاحا شرعيا والعياذ بالله. بعض النساء يتجهل هذا الحكم، بعض النساء تسأل أنها نكحت في العدة ولا تدري أن هناك عدة، وبعضهن ربما تظن أن العدة شهر واحد كأنها أمة، وهذا غلط. الحرائر لابد من 3 قروء في الطلاق، وأما في موت الزوج ف4 أشهر و10، وكانت حولا كاملا 1 سنة ثم نسخت إلى خففت إلى 4 أشهر إلى 4 أشهر و10. ولمسلم توضأ وانضح فرجك، وهذا يدل على أنه يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح، لو رشه بالماء يكفيه يخفف، لأن علي قال كنت رجلا مذاء، وكل والقاعدة عند العلماء كلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، الذي عنده سلس بول أو المرأة المستحاضة تصلي ولو نزل منها الدم وهي في الصلاة تصلي، والرجل الذي لا يتحكم في بوله أو غائطه لو انسد محل الغائط أو البول فركب أسترة أو كيسا يحمله يصلي وإن كان البول ينزل أو الغائط ينزل أثناء الصلاة، طالما أنه يصعب التحرز منه يصلي على حاله ولا يدع الصلاة. نعم نعم، لا يجوز أبدا، في العدة ولو قبل العدة بيوم واحد لا يجوز أبدا، ينتفي الإثم ولكن النكاح لا يصح. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا هو الحديث الرابع والعشرون في عمدة الأحكام عن عباد بن تميم رضي الله عنه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يخيل إليه يعني هذا على سبيل الشك ليس على يقين، يعني أنه ربما يخيل أنه خرج منه صوت أو ريح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بذلك أنه يتيقن من خروج الصوت أو الريح فينتقض بذلك وضوءه. ولذلك قال العلماء هنا قاعدة في الطهارة وهي الشك في الطهارة لا ينقضها والشك في الوضوء لا ينقضه. يعني إنسان توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، الأصل أنه متوضئ أم غير متوضئ؟ متوضئ. وهذا يدفع بابا عظيما من أبواب الشر وهو الوسوسة. وينتبه أن بعض الإخوة ربما يأتي يتوضأ يغسل هكذا، يغسل مرات كثيرة، ربما يجلس ربع ساعة يتوضأ. هذا لو استمر الأمر واستمر عليه ربما يفوت عليه صلاة الجماعة، وربما يجعله يجمع بين الصلاتين في وقت من الأوقات لو استمر على هذا. فهذا فيه ذنب الموسوسين، تكلم في ذلك ابن القيم وابن الجوزي، أبو عبد الله ابن القيم الجوزية وأبو الفرج ابن الجوزي صاحب سيد الخاطر. لا يجوز هذا، إنسان يتوضأ يغسل يديه ولا يلتفت للوسوسة. بعض الناس يدخل تحت كل شعرة الماء يفعل هكذا، ربما تتوضأ وتذهب صلي ركعتين تحية المسجد ولو نزلت مرة أخرى ما زال يغسل يده، هذا خطير جدا. وأيضا ربما أنه يغسل محل النجاسة البول أو الغائط ثم يشك فيرجع يدخل الخلاء مرة أخرى، أو يرش الماء على ثوبه، أو ينتر الذكر، هذا كله مخالف، كل هذا مخالف للسنة. سنيتوضأ ويتوكل على الله ويجتهد في عبادته ولا يلتفت للوسوسة، لا يلتفت للوسوسة في الطهارة، لأن هذا باب خطير في الصد عن العبادات وعن الاجتهاد في العبادة. وهذا يدل على الجهل، على جهل الإنسان وليس على التقوى والورع. هذا يدل على أنه جاهل ولا يدل على أنه ورع وعلى علم، لا هذا غلط. لكره العلماء نتر الذكر لأن هذا الضغط على العضو ربما يؤدي إلى سلس البول، وأغلب من به سلس بول يكون بهذا السبب أنه يضغط فيضعف مخرج البول فيحصل عنده سلس بول لا يتحكم في البول بعد ذلك، وهذا مخالف. نعم. إذن إذا شك الإنسان في الصلاة هل خرج منه صوت أو ريح، الأصل أنه على طول ولا يخرج إلا أن يشم ريحا أو يجد صوتا. المراد اليقين يتيقن، أما إن شك فلا يلتفت إلى الشك. نعم.